في غمار الأحداث التي تمر بها الأمة اليوم، يحتاج المسلمون إلى اللجوء إلى الله أولا، وإصلاح ما وقعوا فيه من التقصير في حق ربهم، والاستعداد لملاقاة عدوهم. ومن الأمور التي لا بد أن يجهزوا أنفسهم من أجلها التضحية لله وتربية النفس على ذلك، وأن يعلموا أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. أيها الإخوة، حول هذا المفهوم نتحدث، التضحية في سبيل الله ومن أجل الله، وترك الحرام وترك إضاعة الأوقات والملذات لله تعالى، وأن العاقبة حميدة جدا إن شاء الله. إن الله سبحانه وتعالى حث عباده على العمل الصالح، ورتب على ذلك عظيم الأجر وعالي الدرجات ورفيع المنزلة ومرافقة النبيين والصديقين. إنه نعيم كامل لا يشوبه نقص ولا ضرر، إنه يحير العقل ويذهله، لأن العقل يعجز عن إدراك حقيقة ذلك النعيم. والعاقبة: أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. موضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها. أيها الإخوة، إن وعد الله لا يتخلف، وقد وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ومساكن طيبة في جنات عدن، ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم. فما أحسن حالها وما أكرم أهلها، والملائكة تسلم عليهم لكرامتهم وعلو درجتهم عند الله. إنهم خالدون، نعيمهم غير مقطوع، لا يفنى ولا يزول ولا يحول ولا يمل. ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون، يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب، وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وأنتم فيها خالدون. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. بناؤها لبنة من فضة ولبنة من ذهب، التربة مسك وزعفران، والحصى زبرجد ولؤلؤ وياقوت، والملاط الذي يمسك هذه اللبنات المسك الأذفر الصافي الذي لا يخالطه غيره، قوي الرائحة. من يدخلها ينعم لا يبأس، ويخلد لا يموت، لا تبلى ثيابهم ولا يفنى شبابهم. إن أنهار الجنة ليس لها أخاذيل، إنها لا تشق طريقها في أرض الجنة، لأنها تجري على ظاهر الأرض فوق الأرض، لكن لا تنساح، بل للنهر حافتان من قباب اللؤلؤ المجوف، إنها عجائب لا تخطر بالبال. إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار؟ فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. هذه الجنة نعيمها عظيم، لا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، لا يقدر قدرها إلا الله عز وجل، ولا يعرف حقيقتها إلا هو سبحانه وتعالى. وأطلعنا على شيء من ذلك ونحن نؤمن به ولا ندرك كيفيته، لكن الإيمان بالغيب هو الذي يدفعنا للتضحية من أجل هذه الجنة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم. لماذا؟ يؤثرون الثاني على الباقي. إنهم يتركون متاع الدنيا، متاع الخراب والفناء الذي بعده الحساب والجزاء، إلى دار الأبرار الأتقياء. يهديهم ربهم بإيمانهم، تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم، دعواهم فيها سبحانك اللهم، وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. هؤلاء آثروا ما عند الله على ما سواه. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. إن من لم يصبه لله نصب ولا تحمل في ذات الله وصب ولم يترك لأجل مولاه رغبة ولم يتلذذ بالانتصار على هواه ولم يشارك في دعوة لعلاه ولم يجاهد نفسه لهداها ولا حجبها عن سوء أرداها ولا أجهدها لنيل الدرجات العلا ولا تعرض لنفحات الهدى، إنه حقيق أن يكون في بركات أصحاب الهمم الوضيعة نائم بنفسه عن القمم الرفيعة. أيها الإخوة، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. الذي يعلم قيمة الجزاء يضحي، لأن النفس لا تترك محبوبا إلا لمحبوب هو أعلى منه، هذا معروف. النفس لا تترك محبوبا إلا لشيء أنفس منه. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. ماذا يفعلون؟ يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. عنوان عملهم الإخلاص، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. والدافع لهذا العمل خوف اليوم الآخر، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فجاء الجزاء على العمل فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا بما صبروا جنة وحريرة متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. لو رأيت ملكهم لتعجبت، وإذا رأيت ثم هناك رأيت نعيما وملكا كبيرا. من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لن تدع شيئا لله عز وجل إلا أبدلك الله به ما هو خير منه. رواه الإمام أحمد وهو حديث صحيح على شرط مسلم. قال أبي بن كعب: ما ترك عبد شيئا لا يتركه إلا لله إلا آتاه الله بما هو خير منه من حيث لا يحتسب. ولا تهاون عبد أو أخذه من حيث لا يصلح له إلا أتاه الله بما هو أشد منه من حيث لا يحتسب. لا يترك الناس شيئا من دينهم إرادة استصلاح دنياهم إلا فتح الله عليهم ما هو أضر عليهم وما هو شر عليهم منه. كلام علي بن أبي طالب رضي الله عنه. الذي يريد أن يصلح الدنيا بالتنازل عن الدين يفتح الله عليه باب الضرر. الدين أيها الإخوة مبني على التضحية، التضحية والبذل والترك لله. هؤلاء صفوة الله من خلقه الأنبياء، تركوا موادعة أقوامهم وقاموا بنصحهم وتحذيرهم، فرماهم الناس عن قوس واحدة، تركوا الراحة والمسالمة وآثروا تحمل أذى الأقوام وتعرضوا للتعذيب ولمحاولات القتل، بل قتل بعضهم وأخرج من البلد بعضهم وسجن بعضهم وأوذوا، كل ذلك لتكون كلمة الله هي العليا. قال عليه الصلاة والسلام: أوذيت في الله وما يؤذى أحد، ما أوذي أحد ما أوذيت في الله عز وجل. ولكن هذا التعذيب وهذا الألم صار لذة. لماذا؟ لأنه لله، لأنه لأجل الجنة التي عرضها السماوات والأرض. إذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب. صار الأذى إن كان لله ألذ من الشهد، والعذاب في الله صار عذبا، صار العذاب عذبا. ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. يقوم الصديق فيخطب في المشركين يدعو للتوحيد فيقومون يضربونه ضربا شديدا حتى يقوم عتبة بن ربيعة يضربه بنعلين مخصوفتين يحرفهما لوجهه فيصبر الصديق. يضرب عمر، قاتل عمر قريشا من الصباح إلى المساء، وعم عثمان كان يلفه في حصير من أوراق النخل ثم يدخله من تحته، ومصعب تحبسه أمه تجيعه. ابن مسعود يضرب ضربا شديدا لما جهر بالقرآن. أبو ذر يضرب حتى يعود كالتمثال الأحمر لما قال أمامهم لا إله إلا الله وكاد أن يموت، وأوذي المستضعفون. وآل ياسر وخباب وبلال، ناهيك عن الأذى النفسي بالإضافة للأذى البدني، لكن طابت بذلك أنفسهم لله لأنهم أيقنوا بما عند الله وآمنوا بالغيب. وحرام بن ملحان لما طعن في المعركة طعنه كافر قال فزت ورب الكعبة من شدة إيمانه بالغيب، بل إن أنس بن النضر شم رائحة الجنة في المعركة. لقد هجروا الأوطان في سبيل الله، وذهب بعضهم إلى الحبشة، وذهبوا إلى المدينة تاركين وراءهم بيوتا وأموالا. لماذا؟ قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا انتظروا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. لماذا يخرج الناس من أوطانهم؟ متى يهون عليهم ذلك؟ متى يهون عليهم ترك المال والمتاع؟ لأجل الله، عندما يكون المقابل أعظم. ما هو المقابل؟ جن عرضها السماوات والأرض. بماذا أبدلهم الله؟ قال ابن القيم رحمه الله: ولما ترك المهاجرون ديارهم لله وأوطانهم التي هي أحب شيء إليهم أعاضهم الله أن فتح عليهم الدنيا. ليس فقط مكة، ما رجعت بيوتهم التي في مكة فقط، وإنما فتح الله عليهم الدنيا وملكهم شرق الأرض وغربها حتى مدائن كسرى وقيصر. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أما الذين لم يخرجوا من بيوتهم مضحين ولم يهاجروا توعدوا بالنار. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. وهؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يضحون بالغالي والرخيص. صهيب تاجر، رجل حاذق، جاء إلى مكة ولم يكن من مكة، مستثمر أجنبي في مكة، خرج جاء من خارج مكة، لما صار عنده أموال لمكة هداه الله، قاموا عليه. لما أراد أن يهاجر قالوا جئتنا غريبا طريدا فقيرا صعلوكا حقيرا، فكثر مالك عندنا وبلغت الذي بلغت، ثم تريد أن تخرج بمالك ونفسك؟ والله لا يكون ذلك. فقال لهم صهيب: أرأيتم إن جعلت لكم مالي أتخلون سبيلي؟ قالوا نعم. أغراهم بالمال. وهؤلاء تضيع عندهم المبادئ عند ذكر الأموال وعرضها. قال: فإني قد جعلت لكم مالي. أبو سلمة المخزومي ضحى بأسرته لأجل الهجرة لله عز وجل، لأنه لما أراد أن يهاجر بنفسه وولده وزوجته جاء إليه أصهاره المشركون، قالوا: هذه نفسك غلبتنا عليها، فما بال ابنتنا وولدها؟ والله لا تأخذهما معك. فلما رأى إصرارهم ترك الزوجة والولد وهاجر لأجل الأمر بالهجرة، لأنه أمر في الهجرة. هذه الهجرة التي فيها ترك محبوبات النفس لله عز وجل أجرها عظيم، لدرجة أن رجل هاجر ما أطاق الألم الهجرة وحصل به، أحدث في نفسه جراحا ومات، لكن لأجل أجل الهجرة غفر الله له. وبدعاء النبي عليه الصلاة والسلام كملت المغفرة. لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة هاجر إليه الطفيل بن عمرو الدوسي، وهاجر معه رجل من قومه، فاجتووا المدينة فمرض المرض، هذا الشخص مرض، فجزع وأخذ مشاقص له فقطع بها براجمه فشخبت يداه حتى مات، نزيف حتى الموت. فرآه الطفيل بن عمرو في منامه. الآن هذا الرجل ما جرح نفسه حتى الموت، أصلا هو في النار، أصلا المنتحر في النار، لكن لفضل الهجرة رآه الطفيل بن عمرو في منامه، فرآه وهيئته حسنة، ورآه مغطيا يديه، فقال له: ما صنع بك ربك؟ قال: غفر لي بهجرتي إلى نبيه صلى الله عليه وسلم. فقال: ما لي أراك مغطيا يديك؟ قال: قيل لي: لن نصلح منك ما أفسدت، لن نصلح منك ما أفسدت. فقصها الطفيل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم وليديه فاغفر، وليديه فاغفر. رواه مسلم. لقد أصاب المسلمين في مكة الشدائد والأهوال، أصابهم شيء عظيم. كان الإسلام قليلا فكان الرجل يفتن في دينه، إما يقتلونه وإما يوثقونه، حتى كثر الإسلام فلم تكن فتنة. رواه البخاري. سأل سعيد بن جبير بن عباس: أكان المشركون يبلغون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من العذاب ما يعذرون به في ترك دينهم؟ قال: نعم، والله إن كانوا ليضربون أحدهم ويجيعونه ويعطشونه حتى ما يقدر أن يستوي جالسا من شدة الضر الذي به، حتى يعطيهم ما سألوا من الفتنة، حتى يقولوا: اللات والعزى إلهان من دون الله، فيقول: نعم، افتداء منهم بما يبلغون من جهدهم. رواه ابن إسحاق والصحابة ابن حجر رحمه الله. وتبقى آثار البلاء في صدور الصحابة وظهورهم. وخباب كوي عدة مرات من الآلام المبرحة التي حصلت له. كان إذا قدم على عمر أدناه ويقول عمر: أدنو، فما أحد أحق بهذا المجلس منك إلا عمار. فجعل خباب يريه آثارا بظهره مما عذبه المشركون. رواه ابن ماجه وحديث صحيح. إذن بقيت آثار التعذيب شاهدة على أن القوم تحملوا لله في الله، لله في الله. المرأة كانت تصبر على فقد ولدها في الجهاد، لماذا؟ تأتي أم حارثة الذي قتل يوم بدر تقول: يا رسول الله، قد عرفت منزلة حارثة مني، فإن يكن في الجنة أصبر وأحتسب، وإن تكن أخرى ترى ما أصنع. قال: ويحك، أوهبلك، أو جنة واحدة هي؟ إنها جنان كثيرة، وإنه في الفردوس الأعلى. كانوا يخشون أن يردوا في المعارك، ويختفي الواحد وراء الكبار لئلا يراه النبي عليه الصلاة والسلام فيرده لصغره، ويقال: استصغر فلان في غزوة كذا وكذا. كانت تعقد حمائل سيف أحدهم من صغره وهو ابن 16 سنة. وكانت آثار المعارك في ظهورهم حتى يلعب بها أولادهم، كما لعب أولاد الزبير بآثار الجراح التي في ظهره، ضربتين يوم بدر وواحدة اليرموك. وعبد الله بن أبي أوفى ضرب على ساعده، فسأله أحد التابعين فقال: ضربتها يوم حنين. وهكذا يتركون الراحة للجهاد، يتركون الزوجة والأولاد في سبيل الله. في طلب العلم تركوا الراحة كذلك، تركوا الراحة في سبيل طلب العلم، فأعقبهم الله المنزل العالية والذكر الحسن وأبواب الأجر. قال أبو حاتم عن القعنبي: سألناه أن يقرأ علينا الموطأ، قال: تعالوا بالغداء. مجموعة من طلبة العلم جاءوا للشيخ، قال: تعالوا في الصباح. قلنا: لنا مجلس عند حجاج بن منهال. قال: فإذا فرغتم منه؟ قلنا نأتي حينئذ مسلم ابن إبراهيم. قال فإذا فرغتم؟ قلنا نأتي أبا حذيفة النهدي. قال فبعد العصر؟ قلنا نأتي عارنا أبا النعمان. قال فبعد المغرب؟ فكان يأتينا بالليل فيخرج علينا وعليه كبل وهو الفرو كثير الصوف الثقيل ما تحته شيء في الصيف، فكان يقرأ علينا في الحر الشديد. أنعجب من الطلاب أو من الشيخ الذي كان يخرج إليهم بالليل؟ وهكذا لا ينال العلم براحة الجسد، وعندما يفتن أولئك يصبرون لأجل الله. والإمام أحمد رحمه الله يصبر لأجل الله، وعندما يعرض على بعضهم الفتنة ويقدم للمحنة تتحرك عاطفة الأبوة لديه فيتذكر بناته وهن خلف ظهره، فيقولن له والله لأن يأتينا خبر نعيتك أحب إلينا من أن يأتينا أنك قلت بخلق القرآن، لأنه لما رباهن علمنه التضحية والثبات على المبدأ. هذا في الرجال وفي النساء أيضا. إذن حتى ماشط امرأة بنت فرعون سلف لهؤلاء النسوة، بذلت نفسها وأولادها لله. قال ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كانت الليلة التي أسري بي فيها أتت علي رائحة طيبة، فقلت يا جبريل ما هذه الرائحة الطيبة؟ قال هذه رائحة ماشطة رائحة ماشطة ابنة فرعون وأولادها. قلت وما شأنها؟ قال بينا هي تمشط ابنة فرعون. هذه ماشطة عملها أن تمشط شعر بنت فرعون، لكن آمنت بموسى. بينا هي تمشط ابنة فرعون ذات يوم إذ سقطت المدرى، أداة يصرح بها الشعر، سقطت المدرى من يديها، فقالت بسم الله. فقالت لها ابنة فرعون أبي؟ من هو الله؟ من الذي بسم الله من هو؟ أبي؟ قالت لا، ولكن ربي ورب أبيك الله. قالت أخبره بذلك؟ قالت نعم. فأخبرته فدعاها فقال يا فلانة وإن لك ربا غيري؟ قالت نعم ربي وربك الله. فأمر ببقرة من نحاس أحميت، إناء كبير من نحاس على هيئة البقرة، ثم أمر بها أن تلقى هي وأولادها فيها. قالت له إن لي إليك حاجة. قال وما حاجتك؟ قالت أحب أن تجمع عظامي وعظام ولدي في ثوب واحد وتدفننا. قال ذلك لك علينا من الحق. فأمر بأولادها فألقوا بين يديها واحدا واحدا إلى أن انتهى ذلك إلى طبي لها مرضع وكأنها تقاعست من أجله. قال يا أمه اقتحني فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. فاقتحمت. رواه الإمام أحمد وصححه بعض أهل العلم. لماذا يترك الإنسان البيت والحب والفراش الدافئ والزوجة لصلاة الفجر ولو كان في الشتاء وفي الظلمة يعمد إلى بيوت الله؟ لماذا؟ لأجل حديث بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. لماذا ينفق المحسن من ماله لله؟ لأجل حديث ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفك. لماذا تبنى المساجد وتنفق فيها الأموال؟ لأجل حديث من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. لماذا يتجاوز الإنسان عن دين شخص معسر؟ لأجل حديث: حسب رجل ممن كان قبلكم فلم يوجد له من الخير شيء إلا أنه كان يخالف الناس وكان موسرا، فكان يأمر غلمانه أن يتجاوز عن المعسر. قال الله عز وجل: نحن أحق بذلك منك تجاوزوا عنه. رواه مسلم. لماذا ينفق الشخص من ماله الأموال الطائلة في تجهيز جيوش في سبيل الله؟ جاء رجل بناقة مختومة، قال: هذه في سبيل الله. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: لك بها يوم القيامة 700 ناقة كلها مختومة. رواه مسلم. مختومة فيها خطام مثل الزمام، هذا له في الجنة على الحقيقة. لماذا إذا جاءك الشخص الذي استدان منك تؤجله إذا طلب التأجيل؟ لأجل حديث: من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله. لأجل حديث: من أنظر معسرا كان له بكل يوم صدقة، ومن أنظره بعد حله كان له مثله في كل يوم صدقة. لماذا أعتق أبو بكر بلالا وغيره؟ لأجل حديث: أنت عتيق الله من النار، وهو حديث صحيح. لأجل حديث: من أعتق رقبة مسلمة أعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار حتى فرجه بفرجه. رواه البخاري ومسلم. لماذا يمتنعون عن الطعام والشراب والنكاح صياما لله حتى في الأيام الحارة؟ لأن من فعل ذلك بوعد بينه وبين النار 70 خريفا. لأجل حديث: للصائم فرحتان. لأجل حديث: باب الريان. لماذا يترك الأهل والولد والوطن والمال وتتحمل المشاق للحج؟ لأجل حديث: أن يرجع كيوم ولدته أمه. لماذا تركب الأخطار ويضحى بالأموال والنفوس وتبذل المهج وتوضع الأرواح على الأكف في القتال؟ لماذا؟ لأجل: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، فعوضهم عن حياتهم التي بذلوها بحياة أبدية لا يصفها الواصفون. لماذا تقدم النفس في سبيل الله؟ لأجل أن الشهداء أرواحهم في أجواف طير خضر ترد أنهار الجنة تأكل من ثمارها. العالم اليوم يستغربون هؤلاء الذين يقدمون أنفسهم في أرض فلسطين من المسلمين، ولا يوجد أصحاب دين آخر يقدمون أنفسهم مثل المسلمين. لا يوجد أصحاب تضحيات على مر التاريخ، أصحاب تضحيات قدموا تضحيات مثل المسلمين، لأنه لا يوجد دين يقدم من أجل تضحية مثل دين الإسلام. ولا يوجد إلا أهل الإسلام الذين يقدمون أرواحهم لله رب العالمين. وبقية الأقوام إذا قدموا أرواحهم يقدمونها من أجل ماذا؟ دنيا؟ بوذة؟ بقرة؟ من أجل ماذا؟ أما المسلمون يقدمون أرواحهم لله. فلذلك يكون لأحدهم من الأجر العظيم ما يصبره على هول القتل. لما ترك الشهيد زوجته أبدله الله ب72 زوجة من الحور العين. جاء رجل أسود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني رجل أسود منتم الريح قبيح الوجه، لا مال لي، فإن أنا قاتلت حتى فإن أنا قاتلت هؤلاء حتى أقتل فأين أنا؟ قال في الجنة. فقاتل حتى قتل، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قد بيض الله وجهك وطيب ريحك وأكثر مالك. وقال لهذا أو لغيره: فقد رأيت زوجته من الحور العين نازعته جبة له من صوف تدخل بينه وبين جبته. صححه الألباني في كتاب صحيح الترغيب والترهيب. المرأة من الحور العين لما جاء الشهيد هذا إلى الدار الآخرة وارتحل عن الدنيا تنازعه جبته فتدخل بينه وبينها، زوجته من الحور العين. لماذا؟ يجاهدون في سبيل الله لأجل هذه الجنة التي عرضها السماوات والأرض، ولأجل الظل من الملائكة والتغسي والماء المسكوب والفاكهة الكثيرة. تبكي أو لا تبكي، ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها. والد جابر، ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها. لماذا يسافرون للجهاد وتغبر الأقدام في سبيل الله؟ لأجل حديث: لا يجتمع غبار في سبيل الله عز وجل ودخان جهنم في منخري مسلم في منخري مسلم أبدا. حديث صحيح. ولقد أتانا عن مقال نبينا قول صحيح صادق لا يكذب: لا يستوي وغبار خيل الله في أنف امرئ ودخان نار تلهب. لماذا تهون الجراح في سبيل الله؟ لأجل حديث: ما من مكلوم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة وكلمه يدمى، اللون لون الدم، اللون لون دم، والريح ريح مسك. رواه البخاري. الحراسة في سبيل الله خطيرة، يمكن أن يغير عليه الأعداء أو يرمون الحارس في الليل وفي الظلام، إنه يسهر والسهر تعب. لماذا؟ عن أبي ريحانة قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة، فأتينا ذات ليلة إلى شرف فبتنا عليه، فأصابنا برد شديد حتى رأيت من يحفر في الأرض حفرة يدخل فيها يلقي عليه الحجف، يعني الترس من البرد، من شدة البرد يحفر في الأرض ويدخل فيها يغطي نفسه بالترس. فلما رأى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم من الناس نادى: من يحرسنا في هذه الليلة وأدعو له بدعاء يكون فيه فضل. فقال رجل من الأنصار: أنا يا رسول الله. فقال: ادنو. فدنا. فقال: من أنت؟ فتسمى له الأنصاري. ففتح رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدعاء فأكثر منه. قال أبو ريحان: فلما سمعت ما دعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: أنا رجل آخر. فقال: ادنو. فدنوت. فقال: من أنت؟ فقلت: أنا أبو ريحان. فدعا بدعاء هو دون ما دعا للأنصار، ثم قال: حرمت النار على عين دمعت من خشية الله، وحرمت النار على عين سهرت في سبيل الله. لماذا يسهل الرباط مع أن فيه سهر وأيام وربما شهور في الثغور للحراسة حتى لا يفجأ العدو المسلمين؟ لأجل حديث: رباط يوم ليلة في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه، فإن مات أجري عليه عمله الذي يعمله وأجري عليه رزقه. وأمن الفتان. لماذا يكون التنازل عن الحقوق سهلا عند بعض الناس وهم يبتغون وجه الله؟ يجرح جراحة، يأتي في المحكمة يقول تنازلت. لأجل حديث: ما من رجل يجرح في جسده جراحة فيتصدق بها إلا كفر الله عنه مثل ما تصدق به، رواه الإمام أحمد وهو حديث صحيح. لماذا إذا حدث الجدال والمراء في المجالس بعض الناس على قلتهم يسكتون ويمسكون عن الجدال؟ لأجل حديث: أنا زعيم بيت، يعني كفيل به، أنا زعيم بيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. لماذا لم ينطلق كعب بن مالك وراء الكاذبين في مشوارهم وهم يعتذرون للنبي عليه الصلاة والسلام؟ ولماذا لما جاءه رسالة من ملك غسان يدعوه للقدوم عليه وكعب بن مالك مقاطع لا يكلمه الناس يثبت في المدينة ولا يجيب الدعوة ويحرق الرسالة؟ لماذا يتبع طريق الصدق؟ لأنه يعلم عاقبة الصدق. ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. لماذا لما يأتي ذلك الخادم بالمرقة الحارة على رأس سيده يتعثر يسقط فيحترق السيد بالمرقة فيريد أن يثور فيقول: يا سيدي والكاظم من الغيظ، يقول: قد كظمت غيظي والعافين عن الله، قال: قد عفوت عنك، والله يحب المحسنين، قال: أنت حر لوجه الله. لماذا؟ لأجل حديث: من كف غضبه ستر الله عورته، ومن كظم غيظا ولو شاء أن يمضيه أمضاه، قادر على البطش ملأ الله قلبه رضا يوم القيامة. لماذا يتعمد بعض الناس أن يفرغوا من أوقاتهم أوقاتا ليمشوا في حاجات المسلمين فيقضي حاجة هذا ويشفع لهذا وينجح غرض هذا ويثبت أمر هذا؟ لأجل حديث: ومن مشى مع أخيه المسلم في حاجته حتى يثبتها له أثبت الله تعالى قدمه يوم تزل الأقدام. لماذا يترك بعض الناس الكبر؟ لأجل الحديث: وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. ولماذا يترك العقوق؟ أيضا لأجل رضا الله، ثم العوض في الدنيا ببر الأبناء أيضا: بروا آباءكم تبركم أبناؤكم، حسنه ابن حجر رحمه الله. لماذا يعف بعض الناس عن السؤال؟ لأجل العوض الذي سيكون من رب العالمين. لماذا يدافع بعض الناس عن أعراض إخوانهم في المجالس وهي تنتهك بالغيبة؟ لأجل من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجه النار يوم القيامة. ولماذا تكون الأمانة من جاء؟ لأنه من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. جاء ابن عمر إلى مكة فانحدر عليه راع من جبل مع غنم، فقال له ابن عمر: أراع؟ قال: نعم. قال: بعني شاة من الغنم. قال: إني مملوك. قال: قل لسيدك أكلها الذئب. قال: فأين الله عز وجل؟ فبكى ابن عمر، قال: فأين الله، ثم بكى، ثم اشتراه بعد ذلك فأعتقه واشترى له الغنم، وقال: كلمتك نفعتك في الدنيا وأرجو أن تنفعك عند الله، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. لقد ترك هذا الراعي العرض المغري الذي عرض عليه ليكذب كذبة ويأخذ المال، أتلفناه، أكلها الذئب، ضاعت، لأجل ما يرجو عند الله من عاقبة الأمانة. أيها الأخوة، التاجر الصدوق الأمين الذي يترك المال الحرام والربا والكسب المشبوه ما هي عاقبته؟ لماذا يترك بعض الناس بعض الصفقات؟ لماذا يتركون بعض العروض المغرية؟ لماذا لا يشاركون في فرص يقال عن تاركها إنه غبي؟ لماذا؟ لأجل العاقبة الحميدة في الآخرة. ما هي؟ التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء، قال في صحيح الترمذي صحيح لغيره. هناك في الناس أصحاب عاهات فيصبرون على عاهاتهم تفقد عينه. يقول الله: يا ابن آدم، إذا أخذت كلمتيك فصبرت واحتسبت عند الصدمة الأولى لم أرض لك ثوابا دون الجنة. وهؤلاء الذين في المستشفيات طالت بهم الأوقات في الرقاد على الأسرة فصبروا، ليودن أهل العافية يوم القيامة أن جلودهم قربت بالمقاريض مما يرون من ثواب أهل البلاء. حديث صحيح. يقولون: صرع فلان يصرع فلان، تطيح فلان وتسقط تقوم، ما من عبد يصرع صرعة من مرض إلا بعثه الله منها طاهرة. حديث صحيح. ما الذي يصبر المرأة التي تسقط التي يحصل لها إسقاط؟ وربما يكون إسقاطات متتابعة، وربما لا يكون لديها ولد أبدا وترى بعينيها الولد السقط يسقط تلو الآخر. والذي نفسي بيده إن السقط ليجر أمه بسرره إلى الجنة إذا احتسبت. حديث صحيح. الذي يفقد ثلاث أولاد يحتسبهم يدخل الجنة، واثنان قالوا اثنان. قلت لجابر: أراكم لو قلتم واحد لقال واحد، قال: وأنا والله أظن ذلك. ما الذي يجعل الناس يتركون المحرمات؟ خذ مثال الغناء الذي تعلقت به النفوس. تنوع الغناء من النساء والرجال والألحان الشرقية والغربية، ودخلت معه المشاهد المصورة في الفيديو كليب وغيرها، وعملت له الحفلات ويجمع له الجموع الكبيرة يصفقون ويطربون ويترنحون ويميلون في سماعه لذة طرب نشوة. ما الذي يجعل الناس يتركونه؟ كيف يتركونه؟ لأجل ماذا يتركونه؟ لأجل قول الله تعالى: فهم في روضة يحبرون. ما معنى يحبرون؟ يتلذذون بسماع الغناء. قال عليه الصلاة والسلام: إن أزواج أهل الجنة ليغنين أزواجهن بأحسن أصوات ما سمعها أحد قط إلا مما يغنين به. نحن الخيرات الحسان، أزواج قوم كرام، ينظرن بقرة أعيان، وإن مما يغنين به نحن الخالدات فلا يمتن، نحن الآمنات فلا يخفن، نحن المقيمات فلا يضعن. فإذا هؤلاء الذين نزهوا أسماعهم عن مجالس اللهو ومزامير الشيطان ولذة الغناء في الدنيا يدعونه لأجل الله، فإن الله يعوضهم يوم القيامة من لذة سماع أصوات الملائكة بالتهليل والتسبيح والتكبير ما لم يخطر لهم ببال. قال ابن القيم: ولهم سماع أعلى من هذا يضمحل دونه كل سماع، وذلك حين يسمعون كلام الرب جل جلاله وخطابه وسلامه عليهم ومحاضرته لهم ويقرأ عليهم كلامه، فإذا سمعوه منه فكأنهم لم يسمعوه قبل ذلك. يا لذة الأسماع لا تتعوضي بلذاذة الأوتار والعيدان، أو ما سمعت سماعهم فيها غناء الحور بالأصوات والألحان، فيها غناء الحور بالأصوات والألحان واهن لذياك السماع فإنه ملئت به الأذنان بالإحسان واهن لذياك السماع وطيبه من مثل أقمار على أغصان واهن لذياك السماع فكم به للقلب من طرب ومن أشجان واهن لذياك السماع ولم أقل ذياك تصغيرا له بلساني ما ظن سامعه بصوت أطيب الأصوات من حور الجنان حساني لا تؤثر نزه سماعك إن أردت سماع ذياك الغنى عن هذه الألحان لا تؤثر الأدنى على الأعلى فتحرم ذا وذا يا ذلة الحرمان والله إن سماعهم في القلب والإيمان مثل السم في الأبدان. إذن من تعلق بالغناء في الدنيا كان سما في جسده، ومن تركه لله عوضه الله خيرا منه، لكن لا يشترط أن نرى العوض في الدنيا. مشكلة بعض الناس أنهم يريدونه معجلة ويقولون صبرنا على وظائف الربا ما جانا بديل، صبرنا عن كذا ما رأينا تعويض. نقول وهل يشترط أن يكون في الدنيا؟ يا عبد الله ربما لا يأتيك إلا يوم الدين، فلماذا تريده معجلا وهذه الحياة زائلة؟ فإن قال ما يعينني على الصبر وعلى التضحية، فنقول الإخلاص لله والمجاهدة فيه، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، والإحسان وإن الله لمع المحسنين. وإذا كنت مؤمنا بأسماء الله وصفاته وأن الله شكور حليم كريم، فإنه لا بد أن يجزيك ولا يفوت ذلك عليك. واسمع لأخبار المجتهدين الباذلين لله، وإن الله لا يضيع، لأن الله لا يضيع أجر المحسنين، وعليك باليقين بأن العوض لا بد منه سواء في الدنيا أو في الآخرة. وهناك من أنبياء الله من جاءهم العوض في الدنيا قبل الآخرة، فهذا يوسف عليه السلام لما صبر على إغراء امرأة العزيز لما راودته، ماذا كانت النتيجة؟ مع أنه سجن في البداية، النتيجة كانت تمكينا، وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. هو في البداية صبر وقال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، واختار السجن على الفاحشة، فعوضه الله أن مكنه في الأرض فأصبح عزيز مصر، وأتته المرأة صاغرة راغبة فيما قيل، وأتاه إخوانه الذين ظلموه يمدون أيديهم يقولون تصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. وإبراهيم لما أراد أن يضحي بإسماعيل استجابة لأمر الله وأن يذبح ولده الذي جاءه بعد كبر السن وطول الانتظار وبلغ معه السعي، فإن الله تعالى فداه بذبح عظيم. وكذلك لما ضحى لله بترك البلد وخرج من العراق وهي بلده وموطنه، فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. وهذا أيوب كم صبر على البلاء، فكيف كانت عاقبة الصبر وما هو الجزاء في الدنيا؟ قال ابن حجر رحمه الله أصح ما ورد في قصته ما أخرجه ابن أبي حاتم وابن جريج وصححه ابن حبان والحاكم من طريق نافع بن يزيد عن عقيل عن الزهري عن أنس أن أيوب عليه السلام ابتلي فلبث في بلائه 13 سنة فرفضه القريب والبعيد إلا رجلين من إخوانه، فكان يغدوان عليه ويروحان. لكن 13 سنة في البلاء، واحد من هذين الرجلين قال لصاحبه بعد هذه المدة الطويلة، لقد أذنب أيوب ذنبا عظيما وإلا لكشف عنه هذا البلاء. فذكره الآخر لأيوب، قال إن صاحبي قال عنك إنك ما ابتليت 13 سنة إلا أنك ارتكبت ذنبا عظيما. فحزن أيوب، فحزن ودع الله حينئذ، فخرج لحاجته وأمسكت امرأته بيده، وكانت صابرة محتسبة مؤمنة قائمة على خدمة زوجها بالرغم من هذا المرض العضال الذي نفر الناس منه. فلما فرغ أبطأت عليه، فأوحى الله إليه أن اركض برجلك، فضرب برجله الأرض فنبعت عين، فاغتسل منها فرجع صحيحا. فجاءت امرأته فلم تعرفه، فسألته عن أيوب، رأت أمامها رجلا جميلا جسيما، فسألته عن أيوب فقال إني أنا هو. وكان له أندران، والأندر هو البيدر، أحدهما للقمح والآخر للشعير، فبعث الله له سحابة فأفرغت في أندر القمح الذهب حتى فاض، وفي أندر الشعير الفضة حتى فاض. وفي رواية ابن أبي حاتم فكساه الله حلة من حلل الجنة. فجاءت امرأته فلم تعرفه فقالت يا عبد الله هل أبصرت المبتلى الذي كان هنا؟ فلعل الذئاب ذهبت به. فقال ويحك أنا هو. سليمان عليه السلام لما انشغل باستعراض الخيل عن صلاة العصر حتى غربت الشمس، عن صلاة في وقت العصر حتى غربت الشمس، تركها وأعرض عنها، فعوضه الله بالريح، غدوها شهر ورواحها شهر، أسرع من الخيل. لما ترك الخيل لله عوضه الله بما هو خير منها. فتية الكهف، الذين تركوا قومهم، تركوا البيوت، تركوا ما كانوا فيه، خرجوا الفارين بدينهم، عوضهم الله بهذه الكرامة العظيمة التي رفعت ذكرهم إلى قيام الساعة. عثمان جهز جيش العسرة، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم. زوجات النبي عليه الصلاة والسلام عرض عليهن إذا كنا يريدن الدنيا أن يعطيهن من المال ثم يسرحهن إلى أهلهن، وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فاخترن الله ورسوله والدار الآخرة وبقينا على الشدة وعلى الفقر الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وقتادة بن النعمان لما ذهبت عينه في أحد وردها النبي صلى الله عليه وسلم لما سالت على خده، كانت أحسن عينيه وكانت لا ترمد إذا رمدت الأخرى. ولما جاء ولده بعد ذلك في عهد عمر بن عبد العزيز فدخل على عمر فقال له من أنت؟ فارتجل، أنا ابن الذي سالت على الخد عينه فردت بكف المصطفى أحسن الرد، فعادت كما كانت لأول أمرها، فيا حسنها عينا ويا حسن ما خد. فقال له عمر هذه المكارم لا قعبان من لبن، شيبا بماء فعادا بعد أبوالا. لأنك لو أتيت بهذا الإناء من اللبن وشربته فماذا سيتحول إلى أي شيء سيتحول؟ هذه المكارم، هذه الصبر على القتال والجهاد حتى تذهب العين، هذه المكارم لا قعبان من لبن شيبا بماء فعادا بعد أبوالا. ثم وصله فأحسن جائزته. وكذلك فإن جعفر لما قدم يديه في سبيل الله قبل نفسه فإن الله كافأه بجناحين يطير بهما في الجنة، كما عند الترمذي بسند صحيح، وعند الطبراني بسند جوده ابن حجر، إن جعفرا يطير مع جبريل وميكائيل له جناحان عوضه الله من يديه، عوضه الله من يديه. أم سلمة لما جاء في نفسها شيء بعد موت زوجها من عبارة إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، من هو خير من زوجها؟ ما رأت مثله. قلت أي المسلمين خير من أبي سلمة؟ أول بيت هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إني قلتها في النهاية استسلمت للشرع وقالت العبارة مؤمنة بها، فأخلف الله لها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو طلحة لما صبر مع أم أنس بن مالك على فقد ولده الذي كان يحبه جدا وقد تولع به، صبر لله بدعوة من النبي عليه الصلاة والسلام أن يبارك الله لهما في ليلة أتى فيها زوجته. جاءه مولود، المولود هذا لما كبر كان له 9 أولاد كلهم من حفظة كتاب الله، فخرج من عبد الله رجل كثير من المجاهدين في سبيل الله. وكذلك الغلام في قصة أصحاب الأخدود لما ترك ما عند الملك من النعيم، هذا لو طاوع الساحر وتعلم السحر واشتغل عند الملك كم كان سيكون راتبه ومكافأته، لكن ضحى بنفسه في سبيل الله فبقيت قصته عندنا إلى قيام الساعة. وترك الذنوب وأهل الذنوب وترك القرية التي فيها المعاصي، عوض الله صاحبها التائب الذي ترك البلد كلها لما فيها من الفساد، عوضه الله بمغفرة وجعل ملائكة الرحمة هي التي تقبضه. وكذلك عندما ترك رجل الجزع وتوكل على الله هو وزوجته في الفقر الشديد أبدلهما الله رزقا حسنا. قال أبو هريرة دخل رجل على أهله فلما رأى ما بهم من الحاجة خرج، ما يستطيع فعل شيء، ايش يفعل الزوجة، ايش يفعل في هذا الفقر والجوع، ما عنده شيء، ماذا يطعمها وماذا يطعم نفسه. لما رأت امرأته انكسر خاطرها، جاء الزوج ما بيده شيء للبيت ولا البيت فيه شيء، قامت إلى الرحى فوضعتها كأنها تريد أن تطحن شيئا، وذهبت إلى التنور فوجدته ممتلئا. فرجع الزوج قال أصبتم بعد شيئا؟ قالت امرأته نعم من ربنا. قام إلى الرحى فذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أما إنه لو لم يرفعها لم تزل تدور إلى يوم القيامة. حديث صحيح رواه الإمام أحمد. في حديث رواية أخرى أن رجل جاء لامرأته قال عندك شيء؟ المرأة ما عندها شيء، قالت نعم ترجو فضل الله. قال هاتي، قالت انتظر، وفتحت التنور ورجعت. غاب الرجل نام، أراد أن ينام من الجوع، قال هاتي هاتي. فمن شدة توكل المرأة على الله فتحت فرنها فوجدته ملآن جنوب الغنم. مرة من المرات دخل 3 في غار انطبق عليها، والقصة معروفة. واحد منهم دعا ربه بموقف حصل له من امرأة جلس بين رجليها للزنا، فلما تركه لله وقام من مقام كان حبيبا إلى نفسه ولذة تركها لله، أعقبه الله الفرج من غار كان سيموت فيه أبو عثمان المازني من أئمة اللغة العربية. جاءه رجل من أهل الذمة ليقرأ عليه كتاب سيبويه وقال أعطيك 100 دينار. 100 دينار تعرف كم؟ الدينار من ذهب والدينار 4.25 غرامات. 100 دينار يعني تقريبا 0.5 كيلو ذهب، تقريبا 0.5 كيلو ذهب. فامتنع أبو عثمان المازني فقلت له جعلت في ذاك أترد هذه المنفعة؟ مع فاقتك وشدة التي عندك عليك. فقال إن هذا الكتاب يشتمل على 300 وكذا كذا آية من كتاب الله عز وجل، ولست أرى أن أمكن منها ذميا غيرة على كتاب الله وخشية له. راحت الأيام والرجل في شدة، اتفق أن جارية بحضرة الواثق الخليفة أنشدت قول العربي: أظلوم إن مصابكم رجلا أهدى السلام تحية ظلم. فاختلف من بحضرة الخليفة في إعراب كلمة رجلا، فمنهم من نصبه وجعله اسم إن، ومنهم من رفعه على أنه خبرها، والجارية مصرة على أن أبا عثمان المازني قد سمعته من أبي عثمان المازني بالنص. قال الخليفة: هاتوا أبا عثمان المازني. فسأله فأجابه فاستحسن جوابه وأمر له بألف دينار ورده مكرما. فلما عاد إلى البصرة قال لتلميذه الذي لامه على ترك المبلغ الأول: كيف رأيت يا أبا العباس رددنا لله 100 فعوضنا 1000، رددنا لله 100 فعوضنا 1000. هذا واحد تاجر سمع عن ترميم، سمع عن مقاولة أو مناقصة، فجلب خشبا نادرا ب40 مليون رجاء أن يدخل في هذه المناقصة ويبيعه، فلم ترس عليه المناقصة. جاءه عرض بعد ذلك من معبد هندوسي أو معبد بوذي يريدون الخشب هذا لأنهم سألوا عنه في أندلسيا، قالوا اشتراه تاجر من أرض الجزيرة. اتصلوا عليه قال: تبيعنا الخشب؟ لماذا؟ قالوا: عندنا معبد كذا كذا. عرضوا عليه ضعف المبلغ الذي اشتراه به، فلما عرف أن معبد بوذي أو هندوسي رفض أبدا ولو بعد الساعة. فعوضه الله بصفقة 120 مليونا بعد ذلك. وهذا نقول مشاهد لمن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. لكن يا أخوان نعود ونقول: لا يشترط أن يكون العوض في الدنيا، ممكن واحد في الدنيا ما يأخذ شيء ويكون العوض كله في الآخرة، والمسألة إيمان بالله وإيمان بالغيب. ألم يكن صاحب المزرعة الذي يأخذ الثلث ينفقه على أهله، وثلث يصلح به المزرعة والبذر والحصد، وثلث يتصدق في سبيل الله؟ قد جعل الله سحابة تأتي وتمطر كلها في بستانه، ما في ولا قطرة ماء خارج بستانه، لأنه تصدق بثلث المال. ولذلك أخذ العلماء من الحديث فضل الصدقة بثلث المال. يعني لو أنت مثلا يدخل عليك مثلا في الشهر في السنة 90 ألف، فقلت: ما هو أفضل شيء أتصدق بكم من دخلي السنوي؟ أنا عندي دخل سنوي 100، 200، 20، 30، 50 ألف، أنا عندي دخل سنوي، ما هو أحسن مبلغ أتصدق به؟ طبعا هو لو واحد يصبر على الفقر كان تصدق بماله كله، عمر تصدق بنصف ماله. أخذ من قصة صاحب الحديقة الصدقة بثلث المال، الصدقة بثلث المال. وكذلك فإن هناك أناس كانوا في أمور محرمة، قطاع طرق، لصوص، تابوا إلى الله تعوضهم الله. وأحيانا يكون التعويض أن ينتقل الشخص من الحرام إلى الجهاد، إلى ما يدين الجهاد، يكون التعويض بخاتمة حسنة لهذا الرجل، مثل مالك بن الريب الذي كان يسلب القوافل يقطع الطريق ويأخذ متاع الحجاج. فمر به سعيد بن عثمان بن عفان وهو يزحف بجيش إلى خراسان للجهاد في سبيل الله، فنصحه ووعظه، فالرجل استجاب وتاب وذهب للجهاد وأبلى بلاء حسنا وطعن. فقال: ودماؤه تنزف ألم ترني بعت الضلالة بالهدى وأصبحت في جيش ابن عفان غازية، فلله دري يوم أترك طائعا بني بأعلى الرقمتين ومالية، تذكرت من يبكي علي فلم أجد سوى السيف والرمح الرديني باكية. وهو نسبة إلى ردينة، امرأة كانت تقوم الرماح. إذن السيرة الحسنة والخاتمة الحسنة عاقبة حسنة لمن ترك الحياة السيئة الرديئة. وينبغي علينا دائما أن نتذكر بأن هذه القاعدة عليها مدار السعادة، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. ونتذكر بأن الدين لا يقوم إلا بالتضحيات، وأن التضحيات إذا بذلناها لله فإن العوض على الله ولا بد، والله لا يخلف الميعاد، وإذا وعد فلا بد أن يفي سبحانه بما وعد. ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا، والله لا يخلف الميعاد. أيها الإخوة، كما أن ترك هذه الأشياء لله يورث أمورا حسنة من الشيء الحسن في الدنيا والآخرة، فإن ترك الأشياء الدينية تورث العكس أيضا، كما مر معنا في أول هذا الدرس. لما ترك أصحاب الجنة الصدقة وحق الله في المال ماذا حصل؟ طاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. أهل السبت لما تركوا الانقياد لله وحكم عدم الصيد في يوم السبت مسخهم الله قردة وخنازير. الذي تعاظم في مشيته وتكبر أسفل الثوب خسف الله به الأرض. الذي يترك صلاة العصر يحبط عمله، والذي يترك الجمعة ثلاث مرات تهاونا يطبع الله على قلبه، والذي يترك الاستبراء من البول يعذبه الله في القبر، والذي يترك الجهاد في سبيل الله يسلط الله عليه الذل والهوان، والذي لا يتحرى الحلال ويأكل الحرام فإن عاقبة أشنع من عاقبة الزنا تنتظره، والذي لا يعدل بين زوجتيه يأتي يوم القيامة وشقه مائل، والذي لا يبر أباه وأمه لا ينظر الله إليه يوم القيامة، والذي يترك الإخلاص لله في عمله يكون من أول من تسعر بهم النار يوم القيامة، والذي يترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر فإنه يخطئ طريق الجنة، والذي يبخل بماله في سبيل الله يعطى التلف، والذي يقطع رحمه يقطعه الله. وهكذا تكون العاقبة السيئة لمن ترك ما أمر الله به. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن اتبعوا أمره وتركوا ما نهى عنه، وأن يجعل عاقبتنا إلى خير، وأن يعوضنا خيرا من لدنه، وأن يجعلنا ممن يتركون ما حرم له سبحانه وفي سبيله. ونسأله عز وجل أن يرزقنا الشهادة في سبيله، إنه سميع مجيب قريب. يقول: والحمد لله أولا وآخرا. يقول هذا السؤال: ما هو الواجب اليوم علينا تجاه المسلمين في فلسطين؟ طبعا لا شك أن أحوال أخواننا الآن في غاية الشدة، ولكن إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، ولا بد أن تنفرج الأمور. وهناك بشائر، ما كان المسلمون يقدمون أنفسهم يقدمون تضحيات بالنفس مثل ما يحدث الآن في فلسطين وغيرها، فارتقى المسلمون درجة وصاروا يقدمون أنفسهم حتى النساء، وحتى النساء في سن الشباب وليست النساء العجائز. ما كان الدعوة إلى الجهاد جهاد اليهود كما هي الآن، ما كان هناك الإقبال والسؤال عن كيفية نصرة المسلمين مثل ما هو حادث الآن. هذا يعني شيئا مهما جدا، أن المسلمين بدأوا في الاستيقاظ، وإذا بدأ المسلمون في الاستيقاظ وهانت أنفسهم عليهم في سبيل الله فإن الله سيرفع عنهم الذل ولا بد، وإذا تركوا الجهاد يضرب الله عليهم الذل كما ورد في الحديث. هو الوهم، هذا الوهم، مرض الوهم الذي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه يصيب الأمة، ما هي أعراضه؟ حب الدنيا وكراهية الموت. هذه الأمة كانت تعيش في حب الدنيا وكراهية الموت، بدأت الآن تستيقظ، وبدأ أناس يطبقون عمليا قضية ترك الدنيا والذهاب للموت. الذهاب للموت لما صارت النماذج هذه موجودة معناها تحيي في النفوس الأخرى النائمة، توقف النفوس نائمة، والأمة هذه لا تستيقظ إلا ببذل النفوس، وإذا صار في ناس يبذلون أنفسهم تحرك الآخرون. ولذلك نحن نرجو من الوقائع التي تحصل الآن في أرض فلسطين أن تكون الأسباب العظيمة ليقظة هذه الأمة، وقد شاء الله أن تقع هذه الأحداث في تلك البلاد أمام هذا العدو الذي لم يكن في التاريخ من يكيد للمسلمين مثله. هذا سيكون إيذانا باقتراب النصر القادم، ولا بد أن يأتي النصر بإذن الله سبحانه وتعالى. وهناك أنواع من الجهاد لا بد أن تتم، من جهاد النفس، جهاد الأعداء، سواء جهاد في الاقتصاد أو في ميدان الإلكترونيات أو في ميدان القتال والسلاح وفي ميدان الأموال وميدان الدعاء وميدان التربية والاستعداد وتحديث النفس بالغزو. مهم جدا تحديث النفس بالغزو، ولعله يكون في خطبة الجمعة إن شاء الله مزيد تفصيل حول هذا الموضوع. يقول: مضت عليه فترة لا يصوم، ماذا يفعل؟ إذا كان مصليا وترك الصيام يقضي ما فاته من الصوم ويتوب ويطعم مسكين عن كل يوم تركه، هل إطالة الشعر سنة؟ كلا، ليست بسنة. إطالة الشعر ليست من سنن العبادة. أرجو تذكير الإخوان باحترام المساجد وإطفاء الجوالات. لعل قراءة هذا السؤال يكفي، لأن مجالس، شوف، لو أن هذا المجلس في عهد الإمام مالك ما حدث حرفا واحدا أصلا، بعضهم كان لو واحد ابتسم في المجلس أغلق الكتاب ودخل البيت وترك الطلاب. فينبغي على الإخوان أن يراعوا بيوت الله عز وجل ويراعوا مجالس العلم، ولا يمكن يعني أن يكون هناك احترام لمجالس العلم مع أجراس الجوالات التي تعمل، والواحد يضرب جواله في المسجد ثم يخرج ويتكلم وهو ماشي للباب وصوته فوق يجيب، يظن نفسه خارج المسجد وهو داخل المسجد يتكلم. هل صحيح أن الجن يتلبسون في الإنس أو يتلبسون الإنس؟ نعم، كما قال الله في أكل الربا: إذا قام من قبره لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. لكن الله ما جعل الجن كامل التسلط على الإنس، يعني أي جن يتلبس أي إنس وقت ما يريد، وإلا كان كلنا الآن منزلين جنكم. فهذه أشياء تقع لكن نوادر، يعني كم عدد الذين يتلبسهم الجن؟ كم النسبة؟ ليست كثيرة. فهذا من رحمة الله أن الله ما جعل الجن كامل التسلط يا وقت ما يشاءون، لا، بل إن من الجن من يصرع من يصرعه الإنس. يمكن واحد إنسي علاقته بالله قوية، ذاكر لله، محافظ على الأذكار والأوراد، يخرج من بيته يريد شيطان أن يتلبسه، فيريد أن يتلبسه فيصعق الشيطان ويرمى على الأرض، ويمضي الإنس في سبيله سالما، فيجتمع الشياطين على صاحبهم ما به ما به ما به، يقولون فيقول بعض لبعض صرعه الإنسي، لكن الإنسي لا يحس. فكم من جني صرعه الإنسي، لأن الإنسي قوي بذكر الله. أصلا عمر قاتل شيطانا فغلبه، وما يراه شيطان يسلك طريقا إلا ويسلك طريقا آخر. ففي ناس تخاف منهم الشياطين، تخاف منهم الشياطين، تخاف منهم، تهرب تهرب. فنحن عندما نثبت مسألة التلبس لا يعني بأننا سنقع ضحايا والخوف، وأننا سنكون معرضين للتلبس في طوال أيامنا وليالينا، كلا. ما هي صفة الجلسة المنهي عنها؟ جلسة اليهود إلقاء اليد اليسرى خلف الظهر، الاتكاء على ألية اليد اليسرى، ألية اليد اليسرى وإلقاء خلف الظهر والاتكاء عليها، وفي الصلاة سيكون أشد ولا شك. هل من السنة أن يخرج الإنسان للمطر؟ من السنة أنه إذا نزل المطر أن يحسر عن شيء من جسده ليصيبه المطر، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا حسر عن رأسه أو أكمامه ليصيبها المطر فقد فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا يفعل من كان لا يدري أن المسح على الجبيرة تكون على كامل الجبيرة وخلط بينه وبين المسح الخف؟ إذن لو كانت الجبيرة في مكان من أعضاء الوضوء فإنه يجب مسحها كاملة، فمن لم يفعل ذلك فإنه يعيد الطهارة ويعيد الصلاة. أستطيع الخروج في سبيل الله لنصرة المستضعفين، هل أكون آثما لترك زوجتي وأولادي الصغار؟ إذا كان عندهم من يكفيهم، تركت لهم ما لم يكفيهم، أو عندهم قريب لك يقوم عليهم، وافق هذا الشخص أن يقوم عليهم وقال زوجتك وأولادك عندي أنا أرعاهم، فخروجك عند ذلك لا يكون تضيعا لهم. وأصلا النبي عليه الصلاة والسلام وعد بالأجر العظيم الذي يخلف غازيا في أهله بخير، الذي يخلف غازي في أهله، الذين يخلفون المجاهدين في أهليهم ينفقون عليهم ويرعونهم. ولد يبغى مستشفى، وديه مدرسة، اشتري له ثياب في العيد. من خلف غازيا بأهله فله مثل أجر الغازي. ولذلك فإن من العبادات العظيمة خلفان الغازي بأهله في أهله بخير. هل السرطان من عين؟ قد يكون، وقد يكون بأسباب عضوية، قد يكون من العين، بعضه من العين وبعضه بأسباب عضوية كالاحتراق أحيانا، قد يحترق الشيء بالنار وقد يحترق يصاب بعين فيحترق. هل يجوز شراء العقارات من المصارف الربوية؟ إذا كان يملكها هذا المصرف، يملكها، يملك العقار ملكا صحيحا، فيجوز شراؤها منه. يعني هل ممكن تشتري، خلي السؤال، هل ممكن شراء أرض من واحد مرابي؟ هل ممكن شراء أرض من واحد كسبه حرام؟ يملك سيارة، ممكن تشتري سيارة من يهودي، من نصراني، من رجل كسبه محرم؟ إذا كان مالكا له ملكا صحيحا يجوز شراؤها منه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام اشترى وباع من اليهود وهم يرابون، لما ملكوا الشيء يجوز شراؤه منهم. رجل تطلب زوجته هاتف جوال وليست بحاجة إليه، وقعت بينهما خصومة، فإذا أصرت وطلبت الطلاق وطلبت الطلاق تكون منافقة. هذا الجواب. إن المختلعات والمنتزعات هن المنافقات. أيما امرأة تطلب الطلاق من زوجها من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة، حرام عليها رائحة الجنة، فتتقي الله تكف عن هذا المنكر. تلبيس الرجل زوجته الدبلة فيه تشبه بالنصارى، ويضعونه في أصبع معين على اعتقاد معين، ويعتقدون إذا أنه إذا ألبسها الخاتم وألبسته الخاتم دخلت روحه في روحها. هل من كلمة لأولئك الذين يخرجون إلى بعض المجمعات السكنية ويفسقون فيها؟ لعن الله من يجلس على مائدة يشرب عليها الخمر، والذي يأتي أماكن الفساد والريبة ويتفرج ولو كان لا يعمل بنفسه الحرام فإن متوعد بالإثم العظيم. والله قال فلا تقعدوا معهم، لا تقعدوا معهم إنكم إذا مثلهم. وهذا وعيد شديد لمن يذهب لأماكن الفسق ولو قال أتفرج، وليعلم بأن الفرجة ستجر في النهاية إلى العمل المحرم. يقول هل للمرأة العاقرة أن تصبر على عقمها؟ هل لها أجر عند الله؟ طبعا، لأن هذا ابتلاء، ابتلاء أن لا تنجب. المرأة التي تصبر على تعذيب زوجها لها من أجل أبنائها وعدم تشريدهم كذلك، صبرت لأجل غيرها وعانت المر لأجل أولادها، ولذلك فإن لها أجرا عظيما ولا شك. ما معنى قوله لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان؟ يعني الجماع والوطء، والمقصود أن الحور العين إذا جاءها فهي ذكر، ما سبقه إليها شخص آخر لا من الإنس ولا من الجن. يعني لو دخلت الجنة فزوجتك من الحور العين ذكر لم يأتها من قبل إنس ولا جن. من دخل المسجد وجلس وأحدث يخرج للوضوء، ولو جلس بعد الحدث ولم يكن ثم صلاة فلا بأس، لا حرج عليه. يعني لو أحدث في المسجد خرج منه ريح وليس هناك صلاة الآن ستقام وجلس، فما حكم جلوسه في المسجد وهو على غير طهارة؟ يجوز ذلك، والأفضل أن يتوضأ ويرجع. ما حكم المجسمات مثل الدب والبط والكلب إلى آخره؟ ذكر أهل العلم بأن هذه المجسمات من ذوات الأرواح لا يجوز اتخاذها لأجل النصوص الشرعية الواردة في ذلك، وأن الملائكة لا تدخل البيت الذي فيه هذه المجسمات من ذوات الأرواح. ولذلك فإن ألعاب الأطفال ينبغي أن تكون بما سمحت به الشريعة، فقد سمحت الشريعة بالدمى للبنات لأجل تنمية غريزة الأمومة، واستثنت الشريعة دمى البنات لأجل هذه الحاجة الشرعية، لكن ليست مثل باربي وساندي ونحوها من الألعاب التي تربي البنات على العري، لأن بعض ألعاب البنات الموجودة في السوق من أسوأ ما يمكن في قضية تعرية وملابس البحر ونحو ذلك. ولذلك يكتفى بالألعاب، ألعاب القطن والصوف التي تكون ليست من مما له معالم في الوجه، وإنما فيها الهيكل العام، هيكل الدمية للبنت لأجل التربية على الأمومة. مسح اليدين بعد الدعاء. حسن حديثه ابن حجر رحمه الله، ضربه مثل الحسن لغيره، وقال عدد من أهل العلم أن الحديث لا يصح، وأن الإنسان لا يمسح وجهه بعد الدعاء. وأما بعد الوضوء فلا أعرف حديثا صحيحا في هذا إلا النظر للسماء وتقول سبحانك اللهم وبحمدك، لأن هذه تفتح لها أبواب الجنة. ثبت النظر إلى السماء بعد الوضوء والدعاء، وكذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، واللهم رب هذه الدعوة التامة. ونختم أخيرا بهذا السؤال، الصلاة الفجر إذا تأكد أن الوقت المكتوب في التقويم أبكر من الوقت الحقيقي، فإذا عرف مثلا أن الوقت أبكر بربع ساعة، يقول إني ذهبنا وجربنا وجدنا أنه أبكر بربع ساعة، أقول لو ثبت ذلك، لو ثبت، لأن المسألة تحتاج إلى إثبات، فأنت تؤخر سنة الفجر إلى بعد ربع ساعة من المكتوب. مثلا لو كان مكتوب ساعة 4 تصلي أنت 4 وربع 4 وثلث سنة الفجر، ثم تذهب إلى المسجد وتنبه زوجتك أنها لا تصلي إلا في هذا الوقت إذا تأكد. هب أنك كنت في البر، ما في أنوار ولا شيء، السماء صافية وظلمة ظلماء، فجعلت ترقب الفجر من جهة المشرق، ولما خرج الأبيض المستطير المعترض في الأفق المنتشر، انتشر ضوء الفجر المعترض في الأفق من جهة المشرق، انتشر، عرفت أن الفجر طلع، فاكتشفت مثلا أن هذا التقويم أبكر منه بربع ساعة، فنقول إذن صلي العشاء، تصلي الفجر سنة الفجر ثم صلاة الفريضة لما ترى، وتوصي زوجتك بناتك في البيت بذلك، لأنه ربما تأخذ مباشرة وتصلي وفي فرق ربع ساعة، إذن تحتاط وتتأخر قليلا لأجل إيقاع الصلاة في وقتها. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبيه.